القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد مليء بالأمل والحب والنجاح لكل أفراد الأسرة. معك اليوم منى خليل. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ بكلمات من القلب. صباح الخير عزيزتي المستمعة، كل عام وحضراتكم بخير. أولادنا طبعا في الامتحانات، ربنا يوفقهم ويحفظهم، وكل أم يشغلها هو التفوق الدراسي لأبنائها وكمان صحتهم. لذلك عايزين ننوه على أن الحذر من تناول المنبهات بكثرة، لأنه بيأثر على صحة أبنائنا بأثر سلبي، سواء كان المنبهات أدوية أو مشروبات. الإكثار منها بغرض السهر أو غيره، ده بيخليه يبقى ليه أثر بعد كده على صحته بشكل سلبي، ويأثر على الكبد والكلى وحاجات تانية كتير نتيجة الإكثار من تناولها. فإحنا عايزين نوعي أبنائنا ونوعي الأم إن هي تكثر من إعطاء أبنائها الأغذية المناسبة البعيدة كل البعد عن المواد الحافظة. يمكن إن إحنا نعوض أبنائنا بالمشروبات الدافئة اللي هي تفيدهم، زي مثلا النعناع. النعناع ده من المهدئات اللي ممكن تهدي أعصابهم وتخليهم رايحين للامتحان بشكل فيه سهولة ما فيهوش توتر، حتى لو كان دافئ. بيعوض كمان الفقد من حرارة الجسم والماء اللي بيفقد من الجسم نتيجة درجة الحرارة العالية. حتى لو كمان عايزة أرطب عليهم في الحر ده، يفضل إن أنا أعمل لهم المثلجات كلها في البيت من حاجات طبيعية زي الفاكهة والخضروات، إن أنا ممكن أخلطها بالشوكولاتة، أخلطها بالزبادي، فلما بتوضع في القوالب بتبقى زي الآيس كريم، أفضل بكتير من الآيس كريم المصنع. في بعض طبعا الأفكار الكتيرة لعمل الأكل الصحي بطريقة صحية تخليهم يبعدوا خالص عن المنبهات وعن شرب المشروبات اللي ممكن تأثر على صحتهم، أو يتناولوا أدوية للصداع أو غيره. خلينا في النظام الغذائي ده هنلاقي تأثير على صحتهم بشكل إيجابي، وكمان هنلاقي نسبة التركيز بتاعتهم زادت. ممكن كمان برضو سناكس كده بين المذاكرة، عبارة عن مكسرات، عبارة عن خضروات بسيطة، دي هتزود من حيويتهم ونشاطهم وتخليهم يستعيدوا قدراتهم وذاكرتهم بشكل قوي. ربنا يوفق أبنائنا جميعا، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. دكتورة دعاء زكي، دكتوراه الكيمياء الغذائية والدوائية. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أخويا حبيبي حضرة العمدة والأستاذ أحمد مرزوق مبسوط قوي منه. يعني خلاص مش زعلان منه إن هو ساب ونقل على البلد؟ بقولك يا فوفا، أنت المفروض تقعدي مع أستاذ أحمد وتسمعي منه وتعرفي إيه اللي خلاه مبسوط قوي من حضرة العمدة. وتليفوني بقى يبقى إيه لازمته؟ أبو دنيا معايا على الخط كل شوية. مش زي من قد حضر وقد رأى، أنا كمان عايز أسمع أستاذ أحمد هيقول إيه. الأستاذ أحمد، إيه الصدفة الجميلة دي؟ هو أنت اتنقلت العمارة دي يا حامد ولا إيه؟ لا لا ما اتنقلتش، أنا تبع مدام غادة والست سهيلة في العمارة اللي رئيس مجلس إدارتها أشرف بيه جوز الست غادي. أمال بقى أنت هنا بتعمل إيه؟ جايب الحاجة دي، شايفها أهي أهي، جايبها للأستاذ عفاف، بعتها لها حضرة العمدة مع عربية ركاب، عربية رايحة جاية من هنا لهناك. طب افتح باب الأسانسير يا حامد. اهو اتفضل يا احمد بيه، يظهر البوابين نايمين على ودانهم. ايه متشكرة قوي يا حامد. العفو العفو يا أستاذ عفاف. بقولك إيه يا حامد، بعرف لنا تليفون سواق العربية دي. حاضر يا ست مسرات، عشان لما نكون رايحين لأبو دنيا نطلب العربية. من عيني، بس يبقوا افتكرونا بخدمة كده ولا كده يا ست مسرات. زي ايه يعني؟ السواق يا استاذ عفاف بيقول ان الحاج عبد الغفور وسع الارض بتاعته كتير، واكيد بقى محتاجة عمال زراعة. اه جايز، وانا قلت للاستاذ عمرو يكلم حضرة العمدة، ما سألش فيه. خلاص يا حامد، سيب الموضوع ده عليا انا. ربنا يخليك يا ست مسرات. بقول لكم ايه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقول ايه ولا ايه بس يا مدام عفاف، ابو دنيا الله يكون في عونه. ما هو بيقول لي العمودية شغلانة مش سهلة ابدا. خصوصا بقى انه شغلها باسلوب جديد. ايه افهم بقى جديد يعني ايه؟ الدوار هو هو، وشيخ البلد هو هو، وشيخ الغفر هو هو، وتليفون العمدة هو هو. ايه الجديد؟ الجديد بقى يا مسرات ان مفيش تليفون العمدة. ما ينفعش طبعا. اصبر يا مسرات، كمل يا احمد. في مكتب العمدة. قصدك مصطفة العمدة. برضو لا يا مسرات، انا بقول مكتب العمدة شغل الكتروني. لا لا لا لا، جديدة دي يا احمد بقى. الكتروني يعني ايه؟ تسألي انا اجاوبك. يعني الرقمنة يا مسرات، المعاملات كلها رقمية. ومين بقى اللي يعرف يقعد على الشغلة دي في مكتب العمدة؟ شباب البلد يا مدام عفاف فيهم كتير درسوا تكنولوجي، وابو دنيا بقى شغل اتنين منهم في مكتبه. الله الله الله، ما شاء الله عليهم. امال ليه دنيا ما قالت لناش؟ دنيا يا مسرات قالت انها لما تجيلنا هتقول لنا على حاجة تفرحنا. الامور هناك كلها تفرح بجد. بقولك ايه، صبيلي بقى تاني شاي بالنعناع من ايديك الحلوين يا حرم حضرة العمدة. ده موال كبير قوي. أخوي عبد الغفور خلى العمودية بقت حاجة تانية خالص. هو ده المفروض. استني استني يا مدام عفاف. في ايه تاني؟ في بقى ست اللي يهمك انت شخصيا. وهو اللي هيخليك تستأذني من عيلة مرزوق وتدي وقت أكتر للبلد مع حضرة العمدة. وايه هو ده بقى اللي يهمني أكتر؟ أبو دنيا قال لي إنه حدد تلات مهام هيشتغل عليها في البلد. ايه هما؟ أول المهام التلاتة تمكين المرأة بنت البلد، وثانيا عدم حرمان بنت البلد من التعليم، وثالثا منع العنف ضد المرأة. لا ده أنا من بكرة إن شاء الله هروح، مستعدة أبقى أسبوع هنا وأسبوع هناك. طريق النجاح، نماذج مشرفة من شباب بلدي. الحقيقة النهاردة معايا بعض النماذج من خريجين كلية الإعلام، برحب بيهم. والحقيقة يعني مشروع التخرج دايما كنا بنقول شباب مصر مهموم بالقضايا الاجتماعية، لكن النهاردة لما يتطرقوا كمان لقضية تربية الأبناء احنا كده يبقى على الطريق الصح. مرحب بيكم معايا في البرنامج. بتعرف بيكي فريدة. أهلا بيك يا فريدة. أنا معتز. أهلا بعرف. أهلا بيك يا معتز. وعلم من غير ما تعلم، ده عنوان المشروع اللي انتوا تقدمتوا بيه للكلية علشان ده يبقى مشروع تخرجكم. بيدور حول ازاي نربي صح تربيتنا لأبنائنا. جميل، أنا سعيدة جدا بهذا المشروع، وسعيدة إن شباب لسه مقبل على الزواج لكن بيفكر في الجيل اللي بعديه كمان. سيداتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. نتواصل الآن مع هذا البرنامج. قولي لي الفكرة جت إزاي فريد؟ الفكرة جت من زميلتنا آية. ايه هي اللي كانت طلعت بالفكرة دي؟ كانت الاطفال بيعلم فيهم الكلمة السلبية. أيوة. وانه الكلمة السلبية ليها بجد تأثير على النفسية وعلى وعلى حياتهم ده الصغير والكبير على فكرة بجد. هو فلما ننشأ ولادنا على التربية السلبية يبقى احنا كده يعني مستنيين منهم ايه بالظبط؟ احنا يعني بعد اصلا ما في كذا فكره اترفضت فاي زميلتنا بقى طلعت على كلمتها ايه رايكم نعمل عن تاثير الكلمه على الطفل وكده. واحنا بصراحه كلنا تشجعنا جدا وفضلنا ندور في الموضوع وجبنا دكاتره وفضلنا يعني ان احنا نعلم نفسنا على طول. احنا اقتنعنا وعلمنا نفسنا قبل ما نعرض ده على الناس. ازاي علمتوا نفسكم؟ ان احنا فضلنا نعمل أبحاث وكمان مداخلات مع الدكاترة ورحنا كلمنا دكاترة ووصلنا لناس من اليونيسف في مصر. أيوة. وفضلنا نتكلم معاهم لحد ما حسينا ان الموضوع فعلا كبير, الموضوع فعلا ليه تأثير سلبي على الطفل. أهمية الحالة النفسية للصغير مهمة جدا. ما نقولش ده طفل صغير ده لسه ما يعني ايه حالة نفسية للطفل ده ما يعرفش حاجة ده انا اللي مفروض اقول واعمل. لا, النهاردة اللغة الايجابية او التربية الايجابية بتفضل مع الاطفال لحد ما يكبروا. بالظبط. عشان كده لما بنشوف شباب او رجال سلوكهم مش عاجبنا بنقول اصل التربيه بالظبط ما كانتش مظبوط. بالظبط. احنا ادركنا, احنا يعني اسم الحمله بتاعتنا الكلمه بتعلم. فاحنا ادركنا في اهميه الكلمه بالنسبه للطفل وبالنسبه للكبير برضو في نفس الوقت. فاحنا بنتكلم ان احنا الكلمه دي هي الحجر الاساسي لتكوين شخصيه الطفل عندنا. وابتدينا نقسم الحملة بتاعتنا لسبع أجزاء, ابتدينا نتكلم في كل جزء فيهم عن طريق كلام معين. يعني احنا بنتكلم ان احنا الطفل ما نقعدش نقوله كلام يجرحه, يعني نقعدش نقوله انت فاشل, انت مش فاهم, انت مش واعي, بيصدق وبيمشي على هذا المنهج. يقولك طب ما انا فاشل بقى خلاص. طب انا مهما ما هعمل انا فاشل خلاص. اصومين اللي قال ده القدوة بتاعته اللي قالت ده فاشل سواء كان الام او الاب. احنا ككبار ما بنحترمش عقلية الصغير. مع ان احنا ككبار بنحترم عقلية الكبير اللي زينا وبناخد بالنا كويس جدا من كلامنا. طب ليه الطفل الصغير راجع عليه ولا ليه ما احترمش عقليته؟ ما هو مع انه هو بني ادم, هو بني ادم ولسه بيتعلم, لسه زهرة بتتفتح. وارد يغلط. وارد جدا طبعاً. ما هو ما يعرفش. فان انا اقوم سلوكه بس بطريقة مهذبة وبطريقة إيجابية أعتقد ده أصل الموضوع بتاعه. ده حجر الأساس بتاعنا بالظبط. ده الهدف من المشروع بتاعنا اللي احنا عايزين ننشر اللغة الإيجابية دي, اللي احنا عايزين نكلم الأهالي ومش بطريقة سلبية. احنا مش جايين عشان نقول للأهالي انت غلط انت مش فاهم اللي انت بتعمله, لا, احنا بنديهم بدائل. يعني احنا بنقول له مثلا ما تقارنش بحد, ما تقارنش الطفل بحد. أيوه. الطفلك غير في فروق فردية طبعا بين كل الأشخاص. اصل صاحبتي ابنها بيعمل كذا, اصل ابن خالتك بيعمل كذا. ده بيقلل من ثقة. احنا ابتدينا بقى ندعم الموضوع مع دكاترة واخصائيين سلوك وابحاث اللي احنا ندعم المعلومات بتاعتنا ان ده بيقلل من ثقة الطفل في نفسه وبيبوظ العلاقة بين الطفل وعيلته. شفتوا حالات من الاطفال يعني بيتعرضوا لهذا؟ شفنا الحاجات دي واحنا نفسنا برضو واحنا صغيرين في غلطات شفناها. يعني احنا نفسنا في حاجات مواقف حصلت معانا برضو اثرت فينا. لما ابتدينا ندور في المواضيع دي ابتدينا نكتشف بقى ان احنا لا, ده احنا كان في مواضيع زمان هي ممكن اثرت حتى على فكرنا لحد دلوقتي. معاكوا شخصيه, معانا شخصيه بالظبط. فده اللي قرب كمان الموضوع لينا, حسسنا ان الموضوع حسيته بيه قوي, حسينا بالموضوع. بالظبط. قرب الموضوع لينا, ابتدت تتفاعل معانا وابتدت تقول ايوه انا بعمل ده. ايوه انا بعمل ده. فده حاجه, ما ده موروثات بقى. يعني احنا دايما بنقول يا جماعه اطلعوا على الجديد في اساليب التربيه الحديثه. والنهارده كمان معانا اطفال متفتحين جدا. فما تخليهمش يروحوا بره البيت. بالزبط. ما تخلوش افكارهم تروح خارج البيت. كمان هضيف نقطه مهمه جدا. انا لما بربي ابني ويحصل موقف ويعيط, لا, المفروض الراجل ما يعيطش. فين الراجل؟ بالظبط. ده طفل, خليه يعيط, خليه يعبر عن مشاعره, طلع مشاعره فعلا. بالظبط. ففي بعض الحاجات كده لازم نتوقف هي عندها. ممكن تكون حاجات بتبان بسيطه. ايوه. او صغيره بس هي مؤثره جدا وبالتراكم هي دي الحاجات دي, المواقف دي هي اللي بتبني شخصيه الطفل. الطفل لما بيقابل حد زي السفنجة بالظبط طبعا بيمتص كله كل اللي حواليه كل اللي بيشوفه بعض الأهالي بتجبر أطفالها ان هم لا سلم على هو مكسوف لما تتكسفش ده حياء ده حياء دي حاجة كويسة يعني على فكرة انت بتلخبط احنا بنتكلم فكرة برضو ان احنا الطفل احنا كده زي كاننا بنضلل الطفل يعني شوية تقول له لا اعمل كده لا شوية ما تعملش وما بتقولوش ليه يعني بتقول له انت مش هتنزل وتمزعق فيه اصل انت ما نجح انت ما قلتلوش مثلا انت مش تنزل عشان انت ما درجاتك مثلا في مشاكل عندك محتاج حاجة تعمل ان انت اتخانقت مع حد ومش عارف ايه فعندك مشاكل لازم اوضح للطفل برضو فكرة الرفض الحاجة ليه يعني انا عجبني ان احنا بتقول ان محيرينه فعلا ساعات بنعامله ان هو كبير وساعات بنعامله ان هو صغير بالزبط. كلمة بس ولا بس ولا طب هو بس ليه ولا ليه فهو بيبقى اصلا مشتت ومش عارف يقول ليه ليها بس لا هكمل اذا الحوار مع الاطفال على قد عقلهم وعلى قد سنهم واللغة الإيجابية البعد عن الألفاظ اللي هي أنا ما حبش كأم أسمعها فما أقولهاش لابني أو بنتي علشان ما أسمعهاش منه بعد كده الاطلاع الإرشاد الأسري اللي موجود في كل مكان الأمهات حديثات عهد بالأم ما يروحوا ويشوفوا ويسمعوا ويشوفوا إيه الصح علشان نخلق جيل جديد سوي والتنشئة بتاعته مظبوطة من الأول هي دي الفكرة هي دي الرسالة بتاعتنا برضو اللي احنا عايزين احنا بنتكلم ان كلامك لطفلك هو صوتك صوتهم الداخلي يعني هو التنشئة اللي انت بتبني عليها علاقتك مع الطفل من هو صغير هي دي بتبقى اللي بيكمل بيها طول حياته علم من غير ما تعلم بشكركم شكرا الزواج المبكر مع هالة سالم وهذا اللقاء عزيزتي المستمعة ومن داخل فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة الزواج المبكر في الكرة المصرية من خلال الفن يسعدنا اللقاء برنا حسن من محافظة قنا أهلا بيكي يا رنا وصباح الخير أهلا بيكي كلميني على مشاركتك في المشروع كانت إزاي بصي هو أنا من أول ما اقترح علي الموضوع كنت رافضة جدا أن أنا أخد خطوة في أي حاجة جديدة حرفيا وكنت كارهة كده أنت عندي كم سنة الآن أنا عندي 15 هتم 16 يعني قريب كان الاول الموضوع من اهلي فضلوا يقترحوا عليا ان انا اخد خطوه في حاجه جديده وانا كنت رافضه لما فضلوا يزنوا عليا كتير فقلت ليه لا ما مش هتضر تجربه الحمد لله التجربة دي يعني ما كانتش وحشة بالمرة، كانت أحلى تجربة في حياتي تقريبا. تعرفت فيها على ناس كتير، منهم المدربات دول كانوا بالنسبة لي مش زي مدربين المتدربة عادية، كانوا بالنسبة لي زي إخوات كبار ليا وأثروا في نفسيتي جدا. كنت بروح حرفيا وأنا مبسوطة، اللي هو أنا جاية هغير نفسيتي خلاص. أنا كنت مكتئبة مثلا حاجة زي كده، خلاص دول علموني حاجات كتير قوي. أنا خدت 3 ورش إلى الآن يعني، كانت واحدة فيهم ورشة حكي وكتابة، والتانية كانت رسم، والتالتة كانت موسيقى. أول ورشة دي بتاعت الحكي والكتابة علموني إزاي أعبر عن مشاعري السلبية والإيجابية عن طريق الكتب على الورق والحكي. علموني فنون الحكي، إزاي تقبل رأي الناس بس متقبلش آراء يعني أنا عارفة أنها هتأذيني. علموني إزاي برضو أعبر في الكتابة. الورق بالنسبة لي كان زي صديق بينظم لي أفكاري وبيساعدني إزاي أرتب حياتي. ورشة تانية بقى في الرسم، دي بقى المفضلة ليا، إن أنا موهبة رسم، بحبها خالص، الرسم والتلوين بالذات والتعبير بالألوان الرصاص. علمتني إزاي أعبر عن أحلامي وتفكيري السلبي والإيجابي في رسمة واحدة تضم كل حاجة، حتى هتلاقي الرسم موجودة. ورشة الموسيقى كانت بقى دي ما خدناش فيها وقت كبير، بس أنا بحب الموسيقى برضو، وبابايا لي يعني ماضي سابق يعني في الموسيقى وحاجات زي كده. بحب السيمفونية موزارت اللي هي 40، دي بقى بحس إن هي بتعبر عن مشاعر كتير قوي داخلة في بعض. اكتشفت مواهبك كمان اللي أنت ما كنتيش عارفة كتير قوي. أنا ما كنتش بعرف أعبر بالكتابة خالص، ولا كنت بجرب أصلا إن أنا أعبر بالكتابة. كان معاكي يعني بعض الزميلات في المشروع، ولا أنت تعرفتي على أصحاب جداد ليكي؟ أنا بعد ما اقترح عليا، اقترحت على الفكرة على أصحابي الأول، قلت لهم ليه لا، تعالوا نجرب. رحنا جربنا وحبوا الموضوع جدا، لدرجة ان هم مسكوا فيها كل تقريبا فترة يقولوا لي يا رنا ما فيش ورشة جديدة طيب تبع الحوار ده ولا ايه. فبقول لهم لما يكون في ورشة وكده، وتعرفت كمان على ناس جديدة بقوا اكتر من عيلة بالنسبة لي لما بنروح. الموضوع ماشي وبقينا اكتر من صحاب واعزاء على بعض وكده. رنا، انت خلال يعني فكرة المشروع والمبادرة دي وشاركتي فيها، وواضح ان انت كنت حباها، غيرت مفاهيمك يعني تجاه افكار معينة، حاجات انت شايفاها بتحصل للفتيات او البنات حواليكي وانت شايفاها غلط، قدرت ان انت توجهي من خلال يعني المبادرة دي ومن خلال الدورات اللي اخدتيها فيها؟ قدرت بكتير. علموني ازاي اقدر ارفض لما اكون حاسة ان في حاجة هتأذيني نفسيا او جسديا، ان انا متقبلش حاجة تضغطني. انا ليه ما اسكتش على حاجة هتأذيني. لكن انت واضح ان الشخصية اتغيرت، يعني اللي هتكون المستقبل بقى شايفاه ازاي دلوقتي؟ هل انت شايفاه زي ما كنت شايفاه قبل ما تبقي في المشروع وتاخدي الدورات الخاصة بيه، ولا انت بقى ليك عندك طموح تاني دلوقتي وان شاء الله توصلينه؟ انا كنت شايفه ان فعلا المراه ما كانتش واخده حقوقها في اي حاجه، وكانت بتتغصب على حاجات فعلا هي مش مفروض تتغصب عليها. ان المراه زي الرجل في حريه اختيارها اللي هي عايزه تعمله زي او هي حباه. في مثال، واحده صاحبتي نفسها تشتغل في مجال الميكانيك السيارات وكده، طبعا كل ما حد يقول لها كده يقول لها لا ده مجال رجالي مش عارف ايه اللي انت بتعمليه ده وبتاع، بس هي مصره، وانا حابه فعلا فكرتها دي وبحب اشجعها خالص ان هي تستمر في كده. شايفه ان المستقبل هيبقى احسن، لان المرأة أصلاً نص المجتمع تقريبا، هي اللي مكونة المجتمع ده وأساسه، والمجتمع هيبقى أفضل لأنه هيتوفر له فرص أكبر إن المرأة تشتغل فيها ويعني تتعامل فيها، وإن شاء الله يعني المستوى هيبقى أحسن. بنتي أمورة حلوة وأمورة، بنتي أمورة حلوة وأمورة، أحلى من الصورة ونجاحات. هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا سيادة النائبة الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى، المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكثير والكثير من الإنجازات تحققت للمرأة المصرية. كلام حضرتك طبعا صحيح جدا، لأن في رؤية سياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرأة عنصر هام جدا من عناصر المجتمع. الحقيقة هو بيولي لكل قطاعات المجتمع، يعني اهتمام كبير للشباب، للمرأة، لذوي الهمم. هو بيحس أن المرأة أحد أعمدة المجتمع الأساسية وأعمدة الأسرة، ويمكن المبادرة الأخيرة تنمية الأسرة المصرية برضو، يعني دايما فخامة رئيس المرأة يعني في القلب زي ما بنقول، وكفان هو لقبهم عظمات مصر. فالحقيقة لو شفنا الإنجازات نبدأ كده من صحة المرأة ومبادرات الرئاسية اللي اهتمت بصحة المرأة، لأن دي عنصر هام جدا. ثم الاهتمام بقى بكل ما يخص المرأة. الحقيقة أنا عايز أقول إن إحنا بنلاحق فخامة الرئيس، يعني مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، تطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة، ويقول إن أنا كنت بفكر في المرأة والطفل في الأماكن دي إن هم لازم يكونوا في أماكن أفضل. في ثورة الحقيقة في تلبية الاحتياجات لكل فئات الشعب، وخاصة المرأة، وخاصة المرأة في الريف المصري، لما حياة كريمة أيضا في الريف المصري، لما نبدأ نشوف زي ما بقول لحضرتك كده صحة المرأة، تعليمها، فرص العمل موجودة في كل حاجة بقى، يعني حتى التشريعات حضرتك دستور 2014 الحقوق اللي ادها للمرأة وإلزام الدولة بحماية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وحياتك ده شفناه طبعا، نسبة تمثيل الوزيرات، نسبة المرأة في الخارجية، في الإعلام عند حضرتك، والقيادات اللي موجودة كمان، المرأة في مواقع صنع القرار القيادة. في كل مكان بالضبط. ومؤخرا القاضيات في مجلس الدولة. والله يا فندم هو ده اللي عايز أقوله، يعني تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والقيادة ومناهضة كافة أشكال العنف، دي بقت خلاص قضايا أساسية بيتبناها فخامة الرئيس. ويعني أنا عايز أقول زمان كان بيبقى فيه مطالبات، دلوقتي المجتمع نفسه والهيئات والمؤسسات سواء الحكومية أو بنلاحق فخامة الرئيس على المبادرات اللي هو بيعملها، مش بس للمرأة، لكل فئات الشعب، وخاصة بقى زي ما بقول كده في القلب منها المرأة. ولازم نذكر زوجات وأمهات وأبناء الشهداء اللي هم قدموا أغلى ما يملكوا، قدموا الوطن كل غالي ونفيس. يعني شفنا فتيات بطلات في الرياضة، شفنا سيدات في مجالات مختلفة الفنية، أصحاب مبادرات. بالضبط، حتة الاهتمام، احنا السنة دي المجتمع المدني الاهتمام، لان المشاركة مهمة جدا، المشاركة في عجلة التنمية. عايز اقول من القرن 19 كان في دور للمرأة في المشاركة المجتمعية، وما زالت بقى، يعني احنا زي ما حضرتك ذكرتي كده العصر الذهبي لإتاحة الفرصة للمرأة بالمشاركة في كل المجالات، ومنها طبعا المجتمع المدني، لأنه بيساهم في التنمية، بيساهم في دعم مؤسسات الدولة، إن كلنا إيد بإيد نقدر إن احنا نلبي يعني احتياجات مجتمعنا المختلفة، وخاصة الفئات الغير قادرة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.